افرح يا ابو خالو عرسنا يا جماله رح ياخد حلاله ويروح التنين افرح يا ابو خالو عرسنا يا جماله رح ياخد حلاله ويروح التنين كل الناس جياله ولا كان يوم في باله تتحقق اماله بعروسه صالحه زين افرح يا ابو خالو يا ابو خالو عرسنا يا جماله رح ياخد حلاله ويروح التنين كل الناس جياله ولا كان يوم في باله تتحقق اماله بعروسه صالحه زين قرب يا جناوي واسمع احلى غناوي وهات معك بسطاوي وهات معك عوضيا ده انا طول عمري غاوي وللاسلام هاوي والليله دي ناوي اهني العروسين قرب يا جناوي واسمع احلى غناوي وهات معك بسطاوي وهات معك عوضين دان طول عمري غاوي وللاسلام هاوي والليله دي ناوي اهني العروسين يا عيني عرسنا يا جماله رح ياخد حلاله ويروح التنين كل الناس جياله ولا كان يوم في باله تتحقق اماله بعروسه صالحه زين بينا فرحه بينا لعرسنا ودينا وانشدي اغنينا ويغني يا عين ويا فرحه خدينا لعرسنا ودينا واحلو يا ليالينا باجمل قمرين بينا فرحه بينا لعرسنا ودينا وانشدي اغنينا ويغني يا عين ويا فرحه خدينا لعرسنا ودينا واحلو يا ليالينا باجمل قمرين اجمل قمرين يا عيني عيني رح ياخد حلاله ويروح التنين كل الناس جياله ولا كان يوم في باله تتحقق اماله بعروسه صالحه زين اسمع يا جناب العمده في فرح في الكفر حداني وانا عزماك النهارده تيجي تشارك ويانا واسمع يا جناب العمده في فرح في الكفر حداني وانا عزماك النهارده تيجي تشارك ويانا وهيفرح كفر هنادي لما تيجي الليلة دي وهيفرح كفر هنادي لما تيجي الليلة دي مش يبقى الفرح عادي لما هتكون معانا جبنا الشمع من البندر والسكر والشربات والعطر عشان يتعطر لعرسنا وبدلة زواج جبنا الشمع من البندر والسكر والشربات والعطر عشان يتعطر لعرسنا وبدلة زواج وشموع الإسلامية رح تحيي الحفلة دي وشموع الإسلامية رح تحيي الحفلة دي وهتبقى الليلة نادية وانت يا عمده معانا اسمع يا جناب العمده في فرح في الكفر حداني وانا عزماك النهارده تيجي تشارك ويانا واسمع يا جناب العمده في فرح في الكفر حداني وانا عزماك النهارده تيجي تشارك ويانا واسمع يا جناب العمده في فرح في الكفر حداني وانا عزماك النهارده تيجي تشارك ويانا وهيفرح كفر هنادي لما تيجي الليلة دي وهيفرح كفر هنادي لما تيجي الليلة دي مش يبقى الفرح عادي لما هتكون معانا مش يبقى الفرح عادي لما هتكون معانا يلا هم يا شيخ الغرب حضر جلب العم ده أنا جاي مش يبقى الفرح عادي لما هتكون معانا مش يبقى الفرحة عادي لما